الأساطير الإغريقية، آيثر وهامرا. كانت الآلهة والإلهات في الأساطير الإغريقية مرتبطة عادة ببعض عناصر الكون، وتم استخدام الآلهة لتفسير كيفية عمل الأشياء. وبذلك فقد اعتقد الإغريق القدامى أن كل المياه على الأرض مشتقة من أوشانيوس، وأن الرياح تأتي من أنيموي. وبطريقة مماثلة تراءى للأساطير الإغريقية أن الضوء قادما من إله يدعى آيثر، أما النهار فقد تم تجسيده على شكل الإلهة هامرا. وفقا لهيسيود في ملحمته الثيوجوني، كان آيثر وهامرا أبناء نيكس وآريبوس، آلهة الليل والظلام البدائية. وبالرغم من ذلك فإنهما كانا على العكس تماما من والديهما. كان ينظر لآيثر على أنه إله النور البدائي، حيث كان يعتقد أنه إله الهواء العلوي الذي يطوق العالم، والموجود أسفل قبة إله السماء أورانوس. ومن الجدير بالذكر أنه لم يربط اليونانيون القدماء بالضرورة مفهوم الضوء بالشمس. مثل آيثر الهواء العلوي، وهو الهواء النقي الذي يتنفسه الآلهة، وكان تحته الهواء الذي يتنفسه الإنسان، وعادة ما تم ربطه بآلهة الفوضى. أما عن العالم السفلي فتم العثور هناك على هواء مظلم أكثر كثافة وأغمق، وقد جسد إريبوس هذا الهواء. هيمرا شقيقة آيثر قد اعتبرت أول إلهة يونانية للنهار. ومرة أخرى كان هناك فصل في الأدوار بين النهار والضوء. أما عن دورة الليل والنهار فإنه سيعمل الآباء والأمهات والأطفال عن كثب معا في تناغم مستمر، حيث في كل مساء يغادر إريبوس ونيكس العالم السفلي ويخلفان ظلام الليل الضبابي للعالم. ثم في صباح اليوم التالي تخرج هامرا من العالم السفلي لإزالة ذلك الضباب المظلم، مما يسمح لضوء النهار بتطويق الأرض مرة أخرى.